الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا ونحن في ليلة الأثنين ليلة الثالث من ربيع الثاني لعام 40 و400 ألف الموافق ليلة العاشر من الشهر 12 لعام 18 و2000 وما زلنا في باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا صفحة 89 و200 ها ترفع صوتك ها قرب 89 و200 أعلى الصفحة لما نزلت عليه هذه الآية شفتها؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل أما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولوالديهم والمسلمين أجمعين اللهم آمين اللهم نعم قال الشيخ حفظه الله لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة بادر عليه الصلاة والسلام من قتال أمر الله أي آية؟ وأنذر عشيرتك الأقربين نعم بادر بادر عليه الصلاة والسلام بادر عليه الصلاة والسلام بقتال أمر الله وصعد على الصفا الجبل المعروف وكونه صعد الصفا فيه مشروعية أن يكون الخطيب والمبلغ على مرتفع من أجل أن يراه الناس ومن أجل أن يبلغ صوته إلى الحاضرين والمستمعين تمام فقال يا معشر قريش المعشر الجماعة أي يا جماعة قريش يقال إنهم من العشرة فأكثر قريش القبيلة المشهورة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم فبنو هاشم من قريش صميم العرب وجيران بيت الله العتيق نعم قوله اشتروا أنفسكم أي اكتبوها من عذاب الله أنقذوها من عذاب الله لماذا يشترون أنفسهم؟ يشترون أنفسهم بالدخول في الإسلام وتوحيد الله عز وجل وترك عبادة ما سواه هذا هو الذي يشترون به أنفسهم فافتداء الإنسان نفسه من النار إنما يكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبدون ذلك لا يمكن أن ينجو من عذاب الله أن ينجو من عذاب الله ولو قدم الأموال الطائلة فمن مات على الكفر فإنه لو قدم ملء الأرض من الذهب يشتري نفسه من النار لا يمكن هذا الله أكبر نعم لكن لو مات على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة فقد اشترى نفسه من النار فلا نجاة من النار إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والموت على عقيدة التوحيد الخالص والسلامة من الشرك من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة ومن مات وهو يدعو لله ندا دخل النار طيب إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش امتثالا لقول الله عز وجل أنذر عشيرتك الأقربين فنادى قريش بطنا بطنا حتى بلغ أن نادى عمه وعمته ونادى ابنته وهو يقول إيش اشتروا أنفسكم ما معنى اشتروا أنفسكم أي افتدوها بدخول الإسلام وتوحيد الله عز وجل واجتناب الشرك والمعاصي والبدع فإذا استقام الإنسان على أمر الله ورسوله فإنه ينجو من النار ويدخل الجنة هذا معنى اشتروا أنفسكم بدخولكم بالإسلام وتوحيد الله عز وجل وإخلاص الدين لله وفعل اشترى من أفعال التضاد يعني يطلق على الباذل للسلعة مشتري ويطلق على الباذل للثمن مشتري كذلك فعل باعة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار البيعان في الخيار، فالبائع والمشتري كل من يقال عنه بائع وكل من يقال عنه مشتري، لأن أصلا البيع هو تبادل، وإذاك أحيانا تبادل مثلا سلعة بسلعة، كأن تبيع سيارتك على أخيك بسيارته. الآن من البائع من المشتري؟ كلاكما بائع وكلاكما مشتري. والله عز وجل أيضا اشترى من المؤمنين أنفسهم، وذلك بأنه جل وعلا وعدهم وعد الحق أنهم إن آمنوا به ووحدوه وعبدوا وحده لا شريك له أن يدخلهم الجنة ولا يعذب، هذا الثمن. فجعل على نفسه حقا أن من عبده جل وعلا ولم يشرك به شيئا أن لا يعذبه، فإن لم يعذبه معنى أنه إيش؟ يدخله الجنة. وأيضا الإنسان يطلق عليه أنه اشترى نفسه من الله عز وجل بماذا؟ بأنه يؤمن بالله ويوحد الله عز وجل. من هنا أتى إيش كلمة أن الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم، والمؤمنون اشتروا أنفسهم بطاعة الله عز وجل، فهذا الذي دفعوه مقابل النجاة من النار ودخول الجنة هو الإيمان بالله، دخول الإسلام والإيمان بالله وتوحيد الله خلاص دين الله عز وجل واجتناب الشرك والمعاصي. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، اقرأ. وقوله لا أغني عنكم من الله شيئا أي لا أنفع، لا ينفعكم أني منكم وأنتم قبيلتي، هذا لا ينفعكم عند الله شيئا. صحيح، هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كون قريب فلان أو فلان، حتى لو كان ابن نبي، حتى لو كان والد نبي، حتى لو كانت زوجة نبي، ما ينفع، ما ينفعك إلا الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. فهنا نبههم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أغني عنكم من الله شيئا، كوني منكم وأنتم مني، كوني من قريش، هذا لا يقدم ولا يؤخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حتى لو كان في نفع الدنيا لكن في الآخرة لا. قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءل، وقال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، حتى الأنبياء والمرسلين كل منهم يقول يوم القيامة ماذا؟ نفسي نفسي. فلا شيء يغني عن الإنسان يوم القيامة، ما ينفعك إلا إيمانك بالله عز وجل، إلا عملك الصالح. وهذا وجه الشاهد من الحديث لهذا الباب لكتاب من كتاب التوحيد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقرابته وهو حي وهو محيا وجها لوجه يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، فكيف سيغني عن غيرهم؟ لا، وبعد وفاته في حياته وقرباء يقول لا أغني عنكم من الله شيئا. فلو أن إنسانا دعا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله هل يغني عنه شيئا؟ لا، أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، وكلنا نحفظ كلام مقولة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلاة ربه وسلامه، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالرسول مات، فلما كان حيا يقول لعشيرته لا أغني عنكم الله شيئا، فكيف سيغني شيئا عمن يدعوه من دون الله عز وجل بعد وفاته؟ بل وكيف يغني غير النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره شيئا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وحي ولا يغني عن قرابته شيئا؟ فكيف من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وميت وسينفع غيره من القريب والبعيد؟ لا يمكن. من ينفعك؟ الله عز وجل، أما سوى الله عز وجل لا يملكه ضرا ولا نفعا ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي ولا النهي؟ خاف من صوتكم، واحد النفي واحد نفي ولا نهي؟ لا أغني نفي ولا نهي؟ نفي. لما؟ النهي ينهاك عن فعل شيء، يقول لا تستعجل، لا تقترب، يقول لا تفعل، هذا نهي. أما هو يقول لا يغني، ينفي أن يكون رفض يغني، النفي غير النهي، واضح؟ قال لا أغني، هل ينهاك عن شيء ولا ينفي عن نفسه أنه يغني؟ ينفي. لا أغني عنكم من الله شيئا. وشيئا في سياق النفي كما هو هنا تفيد العموم، يعني لا أغني عنكم ها أي شيء من الأشياء، لا صغير ولا كبير، ما ينفع. نعم. وفي هذا دليل على بطلان التعلق على الأشخاص والتعلق على الأولياء والصالحين، واعتقاد أنهم يقربون إلى الله زلفى كما يفعله المشركون قديما وحديثا. الذين يتعلقون على الأولياء والصالحين ويعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله وأنهم يتوسطون لهم عند الله ويتقربون إلى الأولياء والصالحين بالذبح والنذر والاستغاثة والاستعادة والدعاء كما قال الله سبحانه، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا زعمهم. هاتان الآيتان فيهما بيان السبب الدافع لعبادة الأولياء من دون الله عند المشركين. لما؟ إما يعبدونهم يكون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإما يعبدونهم يكون هؤلاء إيش؟ يقربون إلى الله زلفى. والحق أن الشفاعة لله جميعا ليست بيد أحد الأولياء. الأولياء يشفعون ولا يشفعون؟ يشفعون ولا يشفعون؟ يشفعون بإيش؟ بإذن الله ورضا. ولو شاء الله عز وجل غفر لمن شاء من غير أن يشفع أحد لأحد، ولا لا؟ إذن هي الشفاعة كرامة من الله للشافع ليشفع، وليست الشفاعة مبرر لأن يدعى الشافع من دون الله عز وجل. ولو شاء الله لغفر لمن شاء وعفى عن من شاء وأدخل الجنة من شاء وأخذ من النار من شاء من غير أن يشفع شافع، ليس كذلك؟ إذن لماذا الشفاعة؟ إكرام من الله، يكرم الله النبيين، الملائكة، الشهداء، الصالحين، واضح؟ يكرمهم أن يشفع بعضهم لبعض. ولا يعني كون فلان له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات، ليست شفاعة واحدة، لا يعني هذا أن يدعى من دون الله، لا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع فإنما يشفع بإذن الله ولمن رضي الله أن يشفع له، لا يشفع من تلقاء نفسه. قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ جواب: لا أحد، لا أحد يشفع عنده من غير إذنه سبحانه وتعالى. العلة الثانية، السبب الثاني اللي من أجله يعبدون الأولياء من دون الله، يقولون إيش؟ هؤلاء يقربون إلى الله زلفى. كذب. ولذلك ربنا جل وعلا ما دعا عباده أن يتخذوا أحدا من دونه معبودا يعبد لأنه يقرب، أبدا، بل نهى عن ذلك. قال: لا تدعوا مع الله إلها آخر. قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما الذي يقربك الله عز زلفى؟ العمل الصالح، الإيمان بالله والعمل الصالح، هذا الذي يقربك الله زلفى، والذي شرعه. وهذا المقصود بقوله جل وعلا: واتخذوا إليه الوسيلة، يعني يتوسلون إليه بما شرع لهم. ها؟ مو يتخذون وسيلة يعبدون يفعلون ما نهى الله عنه. ها؟ أولئك يبتغون عند الله الوسيلة، يعني يتوسلون الله بالأعمال الصالح، بالإيمان العمل الصالح، حتى يتوسلوا الوسيلة وصيلة، حتى يتوصلوا إلى رضا الله عز وجل. لا أنهم يتوصلوا إلى رضا الله عز وجل ها بفعل أمر نهي عنه أشد النهي، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء. إنهم ما يشرك بالله فقد حرم الله عليهم الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. فهم عندهم استدلال هالبدع، حتى إبليس استدل، لكن هل الاستدلال هذا في موضعه؟ هل صالح الاستدلال؟ هل هذا مراد الله عز وجل؟ هل مراد الله عز وجل ابتغوا إليه الوسيلة يعني اشركوا بالله؟ لا يمكن. وإنما الوسيلة هي ما شرعه الله من العبادات، من الأدعية، من التوسل الله بأسماء وصفاته، حتى إيش؟ يتقبل الله منه. نعم. ولا يزال هذا عند بعض الناس إلى اليوم. هناك طوائف كثيرة من عباد القبور والصوفية وغيرهم يعتقدون أن الأولياء والسادة أنهم يكونهم المؤونة ويذهبون إلى أضحتهم ويتمسحون بها ويذبحون عندها وينذرون لها ويهتفون بأسمائهم ويظنون أن هذا ينفعهم عند الله تعالى. وفي هذا الحديث وغيره رد على هؤلاء، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق وأقرب الخلق إلى الله وأكرمهم على الله يقول عشيرته وأقاربه لا أغني عنكم من الله شيئا، فكيف يتعلق الناس على المخلوقين؟ صحيح. الشيخ يقول ما زال هذا عند بعض الطوائف من الناس من الصوفية عباد القبور عند الرافضة، يكتفون بأنهم يوالون الولي الفلاني أو يعبدونه ويقربه القربان. هذا سمعت أنا بعض من يسجل لنفسه من الرافضة يقول بما أنك موالي هالبيت افعل خلاص أنت موالي. قال بينما غيرك لو أتى بكل حسنة صلاة صيام زكاة لكن مش موالي كله ما ينفع هذا، لكن إذا موالي مهما تفعل حتى لو عذبت كما هو يقول عصاتين وخلاص الجنة سبحان الله عظيم. فاكتشفت بعد ذاك من كلام بعض الأخوة في أمريكا أن هذا من عقيدة النصارى، وأن عيسى مريم من آمن به فليفعل ما شاء من الإباحية، يشرب يفعل فواحش، المهم أنت آمنت بعيسى فهذا يكفر لك جميع السيئات. لأن في دين النصارى زعموا أن الله عز وجل أنزل عيسى ليصلب ويقتل تكفيرا لسيئة آدم عليه السلام، آدم أكل من الشجرة فغوى آدم وغوى ذريته، فافتداهم الله عز وجل حتى يعفو عن كل ايش بان يرسل ابنه والعياذ بالله كما يقول عيسى فيقتل فيكون فداء عن اخطاء البشر عن ادم عليه السلام وذريته. هذا اعتقادهم الباطل، ولذلك قد يدسون هذا الاعتقاد بين المسلمين بقصص بافلام بحكايات بروايات، فيظن البعض ان هذا شيء حسن، وهذا ما يجب عليه أن نتنبه له وننبه عليه، نتنبه له وننبه عليه. أتوا برواية هكذا قصوها يعني من نسج الخيال حتى يدسوا هاي العقائد في قلوب الناس، فقالوا أن في موظف في السكك الحديدية، وين؟ في السكك، تعرف السكك الحديدية؟ يعني طرق القطار صح؟ وكان في قطار قادم ممتلئ من البشر، وهذا اللي الموظف نظر من البرج اللي هو فيه فوجد ابنه يحبو إلى سكة القطار القادم، فإن حول القطار إلى سكة أخرى لينقذ ابنه هلك ايش كل من في القطار، القطار مليان بشر، وربما اصطدم ايش بقطار اخر وقتل بعد من فيه، فاصبح بين امرين، اما يترك القطار يسير ايش في مساره الصحيح هكا على حساب ماذا؟ سيدهس ابنه ويقطعه إربا، او يحول القطار وينجو الابن لكن تهلك الامه هذه القطار كلها وتصدم قطار اخر و تصير كارثة، وهو البرد من بعيد ولا أحد يسمعه وقطار صوت عالي ولا يقدر ينقذ ابنه إلا بهذه الطريقة، أن يحول مسار القطار فيذهب إلى ضحية القطار هؤلاء البشر كلهم لكن ينجو الابن، أو إنا لله من راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله خلي القطار على مسار الصحيح لكن عدل، فماذا يفعل؟ هل يقدم المصلحة العامة على الخاصة ولا يضحي بمصلحة الخاصة من أجل أن ينجي البشرية هؤلاء؟ عرفت من الفكرة؟ عرفت ماشي الفكرة؟ الفكرة هكذا، إما أن يعذب الله عز وجل آدم وذريته اللي يعصون الله بالليل والنهار، وإما أن يرسل ابنه عيسى فيصلب ويقتل ويكون فداء حتى تنجو الأمة من عذاب الله، فصار عندهم ايش هذا الاعتقاد الباطل، ويصورون في كيف يشوف الإيثار خلى ابنه يموت بس من اجل ان ينقذ امه، وهكذا يزعمون بان الله عز وجل ارسل ابنه ليقتل ومكن اليهود منه حتى يصلبوه، ولكن ليش؟ ليكون فداء فتنجو ايش امته، يعني ادم وذريته، ينجو ادم وذريته. نعم اي هذا هم يعني يدسون هكذا على حكايات بافلام كل مره يسوون شيء، يعني عرفت؟ هذا ليس كثير عندهم من القصص والافلام مفادها انه يعلق تميمه يسمونه التعويذه او شيء من النوع فينجو. وهذا انظر كم واحد سيتسرب اليه هذا الاعتقاد، انك اذا اخذت التعويذه هذه وعلقتها في رغبتك او كذا مش عارف ايش، ولا واحد كبير بالسن ولا في معبد ولا كذا، يقول خذ هذه التعويذه وضعها معه ثم ينجو من كل مشكله، كل ما لحقوا المجرمون او كذا كذا التعويذه هذه يغلب له 1000 واحد. ففي ناس كثير جدا مش قليل نفوسهم ضعيفه يقول والله يمكن صح هذه ممكن ايش تنقذك من العيم الحسد المشاكل. امه كبيره من المسلمين وغير المسلمين يتعلقون بايش تعليق اشياء، عند الهندوس عند البوذ عند النصارى، لما اعرض الناس على الصليب وقاموا حتى يبيعون كنائسهم ويبحثون عن دين اخر، عملوا افلام وقصص روايات ان تعليق الصليب ايش يفعل؟ يطرد الارواح الشريره، ويعملوا كذا قصه طويله، بعدين هو سقط من الصليب او نسى يلبسه فجاءت الأرواح الشريرة وكذا كذا، بعدين آخر المديد ثم يمسك الصليب ثم يضعه في وجوههم ثم ينصرف عنه حتى يرجع الناس إلى ماذا؟ إلى الصليب وتعليق الصليب. حرب على اعتقادك يا مسلم، حرب على توحيدك. إذا ما نتنبه ونبه الآخرين ترى يوجد من المسلمين من يعلق الصليب، صوروا منهم من يقال له ضع الصليب على يدك اللي هو وشن فتنجو من أرواح الشريرة، هو مسلم. إذا هذا اسم اللي شيء قاعد يشوفه وفي صرع ولا جن ولا مرض، فيمد يده حتى يدق الصليب وشن ما يذهب لا بغسل ولا بعملية جراحية ويضع الصليب. كل هذا دعاية لكفرهم، يعني لا تظن فقط أهل التوحيد يشتغلوا لتوحيدهم، لا، أهل الكفر يشتغلون لكفرهم، أهل الشرك يشتغلون لشركهم، أهل البدع كذلك، أهل الإلحاد، في ناس بس يريدك أن تلحد، يريد أن يخرج الناس يجعلهم بلا دين، لا إسلام ولا غير إسلام، هذا أيضا موجود. انتبهتم؟ نعم. فالجواب أن يتعلق الناس بربهم سبحانه وتعالى، وأن يتقربوا إليه بالطاعة والعبادة ويخلصوا له التوحيد، هذا هو طريق النجاة. أما التعلق على المخلوقين ولو كانوا أنبياء أو صالحين أو أولياء فإنهم لا ينفعون من تعلق بهم وتوسل بهم أو بجاههم أو بحقهم، هذا كله باطل وتعب بلا فائدة، بل هو ضلالة. قد صرح الله جل وعلا في القرآن بهذا حينما قال لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذا صريح لا يحتاج إلى كثير تأمل، لأنه واضح من الكتاب والسنة، ولكن الشيطان سول لهم وأملى لهم، اتبعوا العوائد واتبعوا وقلدوا أهل الضلال ومشوا على طريقهم وتركوا الكتاب والسنة. والله جل وعلا قريب مجيب لا يحتاج إلى من يبلغه عن خلقه، هو سبحانه وتعالى قريب مجيب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ لم يقل لنا قدموا حوائجكم من الأولياء والوسائل، هم يقدمونها لي، بل إنه سبحانه هو الذي تكفل بالإجابة وطلب من عباده أن يتقربوا إليه وأن يدعوه وأن يستغفروه وأن يسألوه. لماذا يذهب المخلوق إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا غرور الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. الحق واضح ولله الحمد، ما فيه خفاء لو أن الناس سلموا من دعاة الضلال ومن المخرفين ومن الدجالين، لو أن الناس استعملوا عقولهم وبصائرهم وأقبلوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدوا الحق واضحا لا خفاء فيه. نعم، سبحان الله. هذه الآية وهذا الحديث، كيف بعد هذا الوضوح يذهب الناس ويدعون غير الله عز وجل؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا سميع مجيب قريب، يأمرك أمرا أن تدعوه ويعدك وعدا أن يستجيب لك، فلما تدعو غيره؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلماذا يدعى غيره؟ ولا يؤوده حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، غني بيد ملك السماء والأرض، لا يضره شيء لو أعطاك، لا ينقص من ملكه شيء لو أعطاك، فلما يدعى غيره؟ الشيطان سول لهم وأملى لهم أنكم تعصون الله عز وجل فكيف تدعونه؟ ما لكم وجه، تعصون ثم تسألونه وتستغفرونه وتتوبون إليه؟ لا لا، فتقربوا إليه عن طريق الأولياء يقضوا لكم حاجاتكم. الشيطان لا تبرر الشيطان من أي معصية، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. لو أن شخصا ما جلس في مجلس وأسرف في مجلسه، فالمشروع في حقه ماذا يفعل؟ إذا قام، إذا أراد أن يقوم، يقول دعاء المجلس. يأتي الشيطان يقول بعد هذا كله دعاء المجلس إيش ينفع دعاء المجلس؟ فربما اقتنع قال والله صح، صار لي ساعة أنظر إلى ما حرم الله ولا أسمع إلى ما حرم الله، وحين يقول سبحانك الله وحمدك استغفرك الله ما توب إليك، فيدع الاستغفار. الشيطان يقول بعد ما فعلت هذا كل الفعل الآن تدعو الله عز أن يغفر لك؟ والله سمعت مرارا بعض الناس عندهم اليأس يقول فعلت بدون يفصل يعني، وأظن الله يغفر للشيطان ولا يغفر لي، أعوذ بالله من اليأس من رحمة الله. هذا قوله هذا واعتقاده أشد من المعاصي كلها التي ارتكبها. كيف تظن بالله عز وجل؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما سمى نفسه الغفور والغفار وخير الغافرين وأهل التقوى وأهل المغفرة إلا لأنه يغفر ذنوب جميعا، كيف يقول هذا المسلم؟ فربنا جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني، هل قال قل فإن الله قريب؟ ها، كلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال قل، يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ونافع الناس، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم من ذلك، يسألونك عن اليتامى قل صح، يسألونك عن الجبال فقل ينسفه ربي. لكن لما سألوا عن الله عز وجل لم يقل الله قل إن الله قريب، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجاب الله بنفسه. قالوا هذا دليل على نيش؟ لقرب الله عز وجل وسماع الدعاء، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال استجيبوا لأوليائي، ما قال استجيبوا للصالحين، ما قال استجيبوا للأنبياء والمرسلين، ما قال استجيبوا للملائكة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والحديث الآخر هذا سبحانه ينزل الله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وفي لفظ هل من داع فأستجيب له. سبحان الله، يقرب إلى عباده وينزل سماء الدنيا على عظمته سبحانه وتعالى وجلاله، بكيفية يعلمها هو ويحيط ولا يحيط به أحد، ينزل كما أخبر ذاك الصادق المصدوق وينادي في عباده ليستغفروه ليدعوه ليسألوه ليتوبوا إليه، فلماذا يتوجه الإنسان لغير الله؟ انتبهتم؟ هذا ضلال مبين. الدعاء غير الله سفه جهل كفر شرك ظلم، قل فيه ما شئت، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. فقوله يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، عمم صلى الله عليه وسلم في الإنذار لجميع قريش وجميع بطونها وجميع أفخاذها وقبائلها. نعم. ثم قص صلى الله عليه وسلم الأقربين إليه فقال: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لا يغني عن عمه شيئا فكيف يغني عن غيره؟ وإذا كان أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، ولكنه أبى أن يدخل في الإسلام واستمر على الشرك وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله فيه سورة تقرأ إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب. التب هو الخسارة، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه كان كافرا، فلم تنفعه قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو طالب مع قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم وحمايته للرسول صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، لما أبى أن يسلم وقال هو على ملة عبد المطلب، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم. لما عمم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى قريش على سبيل العموم أخذ يخصص، فممن نادى بخاصته العباس بن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم له أعمام، لكن مات منهم أدرك الإسلام 4 منهم، أسلم اثنان وأصر على الكفر 2. من أسلم؟ العباس وحمزة رضي الله عنهم، وأسماءهم شرعية إسلامية. أما أبو لهب وأبو طالب فأبى كل منهما إلا أن يبقى على كفره، لكن أبو طالب نصر النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، غير أن أبا لهب لا، خاصم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشتمه ويحقره، وفيه نزلت السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو طالب يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فيخفف عن العذاب، لكن لا يخلد من النار، أبى أن يقول لا إله إلا الله. وكما سيأتي، مع أنه عم النبي عليه الصلاة والسلام وكان وجها لوجه، وأتي النبي عليه الصلاة والسلام كل وسائل الإقناع من علم وحلم وخلق وشفقة وصدق وبيان ونصيحة وقرابة، ويقول يا عم قل لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله. فإذا كان عم النبي عليه الصلاة والسلام وجها لوجه ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يدعى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كان يملك عليه الصلاة والسلام أن يهدي عمه لكان أولى الناس بهدايته. والله يقول: إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته ما تهدي، يعني بمعنى ما تدخل الهداية التوفيقية في قلبه، هذا ما يملك إلا من لله عز وجل، وهو حي وجها لوجه ما استطاع، ما يملك هذا الشيء أصلا. وهذا لا ينافي قول الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لأن لتهدي إلى صراط مستقيم هداية إيش؟ إرشاد ودلالة، يهدي الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس يرشدهم، لكن ما يملك أن يسلك الهداية في قلب أحد، هداية التوفيق هذه بيد الله وحده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. ثم قال: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنكم من الله شيئا، مثل عمه ثم خص أقرب من هؤلاء. نعم. مثل عمه العباس ثم خص أقرب من هؤلاء وهي بنته التي هي بضعة منه. الله. قال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي يعني اطلب مني شيئا أملكه وهو المال، أما النجاة من النار فهذه لا أملكها، لا أغني عنكم من الله شيئا. الله. أما الآخرة والنجاة من النار والدخول في الجنة فهذا إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى، ويحصل عليه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم أولا جميع قريش، ثم خص عمه وعمته، ثم خص بنته، فهذا بيان واضح بأنه صلى الله عليه وسلم لا يمنح النجاة والإنقاذ من النار لمن هم أقرب الناس إليه، قبيلته قريش وعمه وعمته وأخوان أبيه، بل ولده عم من خصص صلى الله عليه وسلم في هذا. فأين من يقول: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. يشير إلى ماذا؟ إلى بردة البصيري ويمدح النبي عليه الصلاة. فهذا فيه دليل على مسألة مهمة، وهي أنه لا يجوز الاعتماد على النسب والقرابة من الأنبياء والصالحين، لأنه لا يغني عند الله شيئا. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذا عام في كل الناس وقرابات الأنبياء وغيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالاعتبار بالتقوى لا بالأنسب، الاعتبار بالتقوى لا بالنسب. النسب إنما يستعمل في الدنيا لتعارفوا، يعرف بعضكم بعضا، كل يعرف قرابته وقبيلته، أما في الآخرة فلا أنساب بينهم، لا يبقى إلا الأعمال فقط. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. إلا هنا بمعنى لكن، ها؟ يعني لكن من آمن وعمل صالحا، هل الإيمان وعمل صالحا الذي يقرب عند الله زلفى؟ وذاك يقول الشيخ سالم تيمية: إن الله عز وجل لم يمدح أحدا من خلقه لنسبه، مدح فلان لأنه ابن فلان ما حصل. لماذا؟ لأن النسب ليس أمر مكتسب حتى تمدح عليه. ما أنت خرجت من الدنيا وجدت نفسك إيش؟ ابن فلان من فلان، إيش العمل اللي عملته حتى ولدت من هذا الرجل ومن هذه المرأة، هذا الرجل اللي أبوه فلان اللي جده فلان، إيش العمل اللي أنت قمت فيه؟ هذا الشيء ما لك فيه اختيار. فدائما المدح حتى الجزاء حتى العقاب يكون على ما كسبت يد الإنسان، إذا آمن، إذا اتقى، إذا استقام، إذا صلى، إذا صام، إذا تصدق، إذا أحسن. كما أنه يعاقب إذا إيش؟ لا يعاقب لأنه ابن فلان، لو كان أبوه كافرا، لو كان أبوه زنديقا ما يعاقب، وإنما يعاقب الإنسان نفسه إذا عصى الله عز وجل، إذا أشرك بالله، إذا كفر بالله، إذا سب الله رسوله، إذا ترك الصلاة. فلذلك هذا الأمر للدنيوي ما يبقى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. فلله سبحانه وتعالى لا ينفع إلا العمل الصالح. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول قلب سليم يعني خالص لله عز وجل، خالص من شوائب الشرك والبدع. نعم. يقول بعضهم: أنا من أهل البيت و ويتكل على هذا ولا يحتفل بالأعمال الصالحة، يظن أن كونه من أهل البيت يكفي، وهذا غلو من الشيطان. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابنته سيدة نساء العالمين، يقول لها: سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، وهي بنته أليست في مقدمة أهل البيت؟ لا أغني عنكم من الله شيئا. فكيف يأتي من يأتي ويقول أنا من أهل البيت ويتكل على هذا، ويتبرك الناس به ويتحمسون به ويلحسون أقدامه ويظنون أن هذا ينجيهم من عذاب الله؟ هذا باطل وغرور، ولا نجاة إلا بالأعمال الصالحة. سبحان الله. يعني في ناس يدعي نفس هذا الشيء، وفي ناس يصدق من يدعي هذا الشيء. يقول نحن من أهل بيت النبي عزيز، لنا خاصية. إيش الخاصية؟ لا يقوم يصلي. ها؟ ما يصلي. ليش ما تصلي؟ قال إحنا على البيت. طيب إذا على البيت؟ ما معنى على البيت؟ يعني بيت النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الولد ذكور. أولاده إناث، الذكور ماتوا صغار. اللي عاش من من من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام إناث. طيب فاطمة رضي الله عنها تزوجها علي، ولدت الحسن والحسين. فهؤلاء اللي ينتسبون إلى ولد الحسن أو الحسين هم يقولون نحن آل البيت. طيب أكرم وأنعم من بيت، أشرف بيت، بيت النبوة. لكن هل يغني عنك من الله شيئا؟ هل هذا سيقربك الله زلفى؟ هل سيتجاوز عنك لأنك من آل البيت؟ الجواب لا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان مكلفا يصوم ويصلي ويذكر الله ويستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 70 مرة، صح؟ ويتقي الله عز وجل ويخشى الله عز وجل ويبكي من خشية الله، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. ما قال في حياته قط أنا رسول الله فقد سقطوا عني التكليف، لا، بل قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تموت. وليس الأحكام ما تسقط ما دام العقل ثابتا، ما تسقط الأحكام عنك. فهؤلاء يقول لا، وصلنا مرحلة ونحن آل البيت من سلالة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام فنترك العبادات. ثم يستدل بقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال أنا بلغت اليقين، فيرخص نفسه أنه لا يقوم يصلي مع المصلين. المصيبة أن في من الناس من يصدقهم، وكثير ليس قليل. وأنا حدثني أحد الأخوة قال أن وجد بعض الشباب يعني يراودون رجلا في المدينة يمني ويقولون من آل البيت، ويزورون من الكويت إلى هناك، يقول هذا من آل البيت. طيب وين آل البيت؟ يقول خذوني معهم، ونفسه أحد يقول خذوني معهم، قالوا أعطوني يعني هيبة لآل البيت، آل البيت. يقول دخلنا كل رجل عادي وكذا، حاط التلفزيون وشغال على الأفلام، وجينا بين المغرب والعشاء. يقول أذن وهو مندمج مع مع مع الفيلم، يطالعنا شوي، يطالع الفيلم، يطالع شوي. يقول بعد ما أذن فترة أذن قال راح، يقول خرجنا نصلي. يقول رحنا رجع صلينا ردينا ورد، ما قام، ما صلى لا معنا ولا معنا، نتابع الفيلم. يقول قلت حق صاحبي هذا الحين شلون ما صلى؟ قال والله أنا بعد نفس الملاحظة ملاحظة. يقول تجرن إن شيخ ما صليت؟ قال لا، نحن آل البيت لنا خاصية، مو لازم نصلي. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما له هذه الخاصية؟ ها، حتى في مرضه تحامى على نفسه حتى دخل وصف، وأتم أبو بكر به وأتم الناس بأبي بكر. عمر الخطاب قتل عليه حالة، ها، يعني إلى آخر لحظة يصلي، لما طعنوه كان بالصلاة، هل توقف عن الصلاة أو لأنه مو من أهل البيت؟ علي بن أبي طالب هل توقف عن الصلاة؟ الحسن الحسين ما حتى وقف عن الصلاة. المصيبة كيف الناس يصدقون هؤلاء حتى يتبركون بهم ويتمسعون بهم وكذا، يدعونا سيد، يدعونا شيخ. سبحان الله، نفس طريقة النصارى، أحبار ورهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، بل حتى ربما استعملوا نساءهم. هذا سيد، هذا شيخ، معلش خليه يمد إيده ويفعل حتى تتبارك هذه الزوجة. كل هذا مما زينه الشيطان لهؤلاء. زين لمن؟ للرؤوس ولا الأتباع؟